أحمد الله رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. أدعو الله عز وجل أن يجعل في قلوبنا نورا، وعلى ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا وبصائرنا نورا، وأن يجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا مبينا يا رب العالمين، نرى الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، إن عاملتنا بفضلك رحمتنا، وإن عاملتنا بعدلك أهلكتنا. فاللهم يا بر يا وصول ارحمنا، فأنت بنا راحم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. هذه آيات عظيمة من سورة آل عمران، والقرآن يتحدث عن جدة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، امرأة عمران، وتحمل امرأة عمران بابنتها مريم. والعجيب أن هذه بيوتات موصولة بالله، مجرد أنها علمت أنها حامل ومدركة، أو يعني في يقينها أو في ظنها أن القادم ولد ذكر يعني، فوهبته لله. يعني وهبته لله، حتى أنه يطلع يخدم في المسجد الأقصى. وكانت منطقة الشام منطقة يعني كلها تعبق منها روائح الطيبة للروحانيات وللدين وللشرع ولتنزل رحمات الله على هذه المنطقة. فصحيح نحن حولنا الشام الآن إلى أمر آخر بتقصيرنا وبعدنا عن كلام الله سبحانه، لكن أنا أتحدث عن حقبة معينة. أنا لا أريد أن أتحدث عن أمنا مريم وابنها سيدنا عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، هذا كلام عظيم، لكن ربما تطرقت إلى هذا في برامج أخرى، برنامج صفوة الصفوة وقصص الأنبياء وغير ذلك. أنا أريد أن أخذ ملمح من كلام امرأة عمران. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة: والله أعلم بما وضعت. طبعا الله يعلم هذه الذي وضعتها امرأة عمران ليس ذكرا وإنما هي أنثى، فهي تقول: وليس الذكر كالأنثى، في إيه؟ في خدمة المسجد، يعني المعبد والمسجد يخدم فيه رجل، اقتضى أن يروح قبل الفجر، ينتظر بعد العشاء، ينظف، يذهب، يأتي، يكنس، يعني هذه ليست مهمة امرأة وإنما هي مهمة رجل. فقالت: وليس الذكر كالأنثى. عايزين نقف عند وليس الذكر كالأنثى. في مجتمعات زالت الحواجز وظهر لنا جنس ثالث، والله أعلم ممكن يظهر لنا جنس رابع وخامس، الله أعلم، يعني كل شيء وارد. يعني احنا التأليفات العالمية شغالة، يعني بفضل الله كان لغاية سنة 1950 كان في علم الاجتماع والاجتماعيات الأمريكية تعريف الأسرة الأمريكية في الدستور عندهم. ايه تعريف الأسرة الأمريكية؟ زوج وزوجة وولدين او بنتين، يعني دون 18 يعيشون في بيت واحد في محبة. ده تعريف الأسرة سنة 1950. خلاص 1950 75 يعني بعد 25 سنة. تعريف الأسرة في أمريكا إيه؟ رجل وامرأة. كان قبل 1950 زوج وزوجة. أصبح الموضوع فك شوي لأن يعني عايزين شيء من الحرية. إيه زوج وزوجة دي؟ الرجل وامرأة وولدين دون 18 يعيشون تحت سقف واحد في محبة. سنة 2000 يعني من 14 عاما تعريف الأسرة هناك جماعة يعيشون تحت سقف واحد في محبة. الله يعافينا يا رب وإياكم في هذا الشهر الكريم. ده تعريف الأسرة. إيه كمان المصيبة الأخرى؟ المصيبة الأخرى سنة 1910 يعني من كم سنة؟ يعني من 103 سنة يعني قرن. والقرن في حياة الأمم ليس زمنا طويلا، وإن كان في حياة الأمريكيين نصف عمر أمتهم لكن هو ليس كبيرا. يعني شوف المنحنى الخلقي إلى أين وصل. سنة 1910 قامت امرأة كما قلت لكم من قبل عالمة اجتماعية فألفت كتيب عن آداب ليلة الزفاف. كلام يعني حكمت عليها المحكمة الفيدرالية ب 45 سنة سجن لأنها تريد أن تحطم وتهدم القيم الأمريكية الخلقية. يعني كلام ده احنا متكلمش عن 8000 سنة و 10000 سنة، 100 عام. عشان تعرفوا ان الحضارات والمدنية، لان ارنولد توينبي يقول درست 52 نوعا من انواع المدنية والحضارة وجدتها اندثرت كلها عندما انحل فيها العامل الاخلاقي. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. يعني ايه اصيبوا في اخلاقهم؟ يعني نجد الكبير في الحافلة لا حد يقف له، المرأة الحامل لا حد ينتظر حتى تمر، المرأة عامة نعطيها قدرها سبحان الله، رجل كبير السن نعطيه قدره، العلماء نعطيهم قدرهم. لا خلاص من دي انحلت هذه العرى اذا اصيب القوم في اخلاقهم. انما الاخلاق انما الامم الاخلاق، هكذا يقول شوقي، انما الامم الاخلاق، يعني الامم هي اخلاق، فان ذهبت يعني انما الامم الاخلاق فان ذهبت يعني اخلاقهم ذهبوا. لما الاخلاق تضيع تندثر الامم. فالقضية كلها قضية خلق، والخلق ده ربع مهمات او ربع مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم اياتنا، يتلو عليهم اياتنا، تلاوة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. تلاوة الايه؟ تلاوة القرآن. تلاوة يعني مش قراءته، لا اتباعه. يقول لك الاول وبعدين الايه التالي. يعني ايه التالي؟ اللي ماشي وراه تابع له. احنا لازم نتابع الكتاب مش نتلو يعني نقراه. احنا ما شاء الله علينا كلنا في رمضان اللي نفض التراب عن دفة المصحف وبقى طيب ولبس جلباب كده ومسك مسبحة وعمل عدة ما فيش مش عايز اقول يعني احنا في رمضان عيب الكلام، فانا اب يعني لازم اقول كلاما يعني مهذبا، يعني امد ان اكون كذلك ان شاء الله. ف خلاص ويعمل ويروح يقعد في المسجد كده تنزل عليه البركات والرحمات غير ليله العيد. وبعدين فين؟ فين ايه يا استاذ؟ ما رمضان خلص. الله رمضان خلص بس الاسلام ما خلص. لا هو جم في يوم العيد وقالوا لك لا والله المساجد غلقناها وكل سنه طيب والمصحف هات سلمنا نسخه المصحف اللي عندك. ده اي بيت اليوم نسخ المصحف اللي عندهم البيت الواحد قدر عدد نسخ المصاحف اللي كانت موجودة في العالم الإسلامي في زمن سيدنا علي بن أبي طالب سنة 35 هجري. تخيل عدد النسخ اللي موجودة في بيت واحد موجودة إما على أرفف أو في حطها الآن تحت دماغ العائل عشان ما يوزعش بالليل، وحطها في المحل عشان ربنا يكثر البركة، حطها في السيارة الجديدة عشان من باب البركة، ونشغل إيه؟ نشغل هشك هشك والمصحف جنبه. الله يا عم انت عندك شيزوفرينيا ولا ايه الموضوع بالظبط؟ مش لازم نتعالج من عايزين علاج روحي نفسي ديني. فاذا اتركبت التركيبه بهذا المنطق طيب ده كلام عظيم جدا. فانا اريد ان اقول ان في المجتمع الامريكي وليست المجتمعات الا شبيهه ببعضها. الناس عندهم قيم. اول ما الست كتبت عن اداب ليله الزفاف حكم عليها ب 45 سنه سجن، ويقال انها انتحرت ليلة إقامة الحكم. واحدة تانية ممرضة كتبت مذكرة، ممرضة في مستشفى في كاليفورنيا في سنة 1910 نفس السنة، عن وسائل منع الحمل. المحكمة الفيدرالية حكمت عليها بالإعدام. ليه؟ قال لك دي بتفكك القيم الأخلاقية في المجتمع. إيه موانع؟ طب ولو فتحت العين دلوقتي على القنوات العربية والدينية والكلام في الإعلانات كده على يعني إعلانات مين؟ ده في البرامج، وده دي ثقافة. يعني جدتي وجدتك من 200 سنة ما كانش عندهم، ما سمعوش الثقافة دي، لكن أنجبوني وأنجبوك ولا لا؟ وأنجبوا أبوك وأبويا وعمي وعمك وخالي وخالك. إحنا عندنا خبل في قراءة الأحداث. نحن نريد قراءة سليمة ونريد إطارا سليما نعود فيه. المهم أن الممرضة هذه هربت إلى أوروبا ليلة تنفيذ حكم الإعدام فيها. أنا ما الذي أريد أن أوصله؟ إحنا مش عايزين المجتمع يتفكك، وعايزين نلمه مرة أخرى. هو شبه تفكك، شبه تفكك. حتى الآن بينصحوا الآباء، الأب يقول أنا عايز أجمع العيال خمس دقائق معايا، عايز أجمع العيال خمس دقائق يقعدوا معايا. لا ابدا، اغلق المنبع بتاع النت بتاع الراوتر ولا مش عارف ايه، هو يطلعوا من الغرف زي الايه، زي الحشاوه. خير خير، كان زمان لما الكهرباء تنقطع الاولاد يخرجوا من الغرف لانه بيذاكروا. ابويا كهرباء فين؟ كهرباء الجنريتور التيار. سبحان الله، زمان ايامنا احنا بقى عقود كانت في قرى ما فيهاش كهرباء، كان اللمبه الغازي والكيروسين وسبحانه، ولما تخلص يبتدوا ايه؟ عايزين النور. كانت الناس الفقراء يروحوا المساجد عشان يذاكروا ويتفوقوا. سبحان الله، المنهج اللي عليهم في الدراسه. المهم انت الان عشان تجمع عيالك اغلق لهم بس ايه؟ المنبع بتاع الانترنت، يطلع كل عام وغرفته، فين الواتساب بتاع اتعطل، اللي مش عارف ايه، اللي اصحابي كان معايا على الخط الان. سبحانك رب العباد. فاصبح الان وسبحان الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمن. بص على الأولاد كده وما قاعدين حواليك في صالة الجلوس في البيت. بعد الإنسان ما يبقى رأسه لفوق ولا يطأطئ رأسه إلا لله في السجود، كل عيل بصص في الإيه؟ في البتاع ده، حتى في المساجد يعني بدون حياء يعني يبصوا في إيه. طبعا الحمد لله لا تحدث عندي، ولو حدثت عندي بدا أمه دعت عليه في ليلة القدر، لكن بفضل الله عز وجل يعني ما تحصلش. لكن هذا اللي انا عايز اقول سوء الادب. بعض الناس تجدها في العمره يا رجل، في الحج، في الطواف. الطواف ده جزء من الصلاه، لان لازم يحصل الطواف بوضوء بوضوء. فانت في بيت الكريم لما تطلع الموبايل بتاعه المحمول، ايوه يا فلان، ايوه يا فلانه، انا في الشوط الثالث، ازيك عم؟ مفيش نوع من الادب يا اخي. ده انت في بيت الكريم، تدخل على الحاكم او رئيس الدولة او الملك او الوزير، وبعدين هو بيكلمك كده فجأة المحمود يرن، تروح متصل، ايه يا ام محمود على زوجته يعني، عايزة كم كيلو طماطم وكم كيلو بطاطس؟ والله الحاكم ممكن يحكم عليك بالاعدام. ليه؟ انه يقول عيب يا استاذ، ده رئيس الدولة، ده معالي الوزير. الله، وانت في بيت الله الا تستحي؟ فحياؤنا من الله قل. انا عايز ارجع لسورة آل عمران، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، أو قراءة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. شوف، إحنا عايزين نعيد صياغة ترتيب أولويات البيوت وإنشائها مرة أخرى على المنهج. كيف؟ الإسلام في جزء إحنا فاهمينه وجزء مش واخدين بالنا منه. الجزء اللي إحنا فاهمينه لما يجي الولد يتقدم نسأل عن إمكانياته المادية، عندك بيت يا ولدي؟ تجيب شبكة بكذا، تدفع مهر كذا، مقدم مش عارف ايه، مؤخر ايه. الولد يبص كده يقول الله، الله الشيخ عمر ده بيقنعنا بكلام غلط. رحت ابحث عن الحلال، ابو البنت قاعد سود اللوحة في وجهي. ما شيخ عمر، ما الحرام موجود في كل مكان وسهل ورخيص، انتوا ليه بتعقدون احنا بتوع الدين؟ الولد طعيم، مش هقول عليه مظلوم يعني، لكن اقول قد يكون له وجهه نظر. ليه؟ الصحابه والصالحين وجدي وجدك يسروا امر الحلال، فكان الحرام صعب جدا جدا جدا. الان احنا مصعبين على الشباب الحلال، طب وماذا يا ابني لما يكون غرفة وصالة؟ غرفة بس أربع جدران حتة مطبخ بسيط وتوكل على الله وربنا يوسع عليك يا ابني. لا أنا عايز بيت خمس غرف. وسيارتك نوعها إيه؟ لا. أنت بتبيع جاموسة؟ أنت بتبيع نعجة؟ دي فلتة كبدة، ده أنت هتعطيها أمانة لإنسان يجب أن يتخذ. هو أنت بالك لما إحنا بنصعب على الشباب المسألة بيعملوا إيه؟ بيخزنونا في الذاكرة بتاعتهم والهارد ديسك بتاعهم الإيه؟ كل المعاملات السيئة دي. ها الشبكة يا ابني دي هدية. طبعًا أنت مش هتتكلم فيها عيب. بس في آخر الجلسة يدوله معلومة صغيرة كده من باب اللف والدوران. بس خلي بالك أختها السنة اللي فاتت جالها شبكة 500,000. والله يعني افهم بقى افهم انت احنا بنتاجر في ايه وده. وايه ومحل التجارة البنت المسكينة اللي عايزين نسترها بدل ما هي قاعدة تلف في الأسواق وفي المولات وقاعدة على التليفون مع صديقاتها ويتكلموا بكلام خليها تتزوج خليها تقعد فيها. كان في رجل شاب صالح يتقي الله قال إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه مش ماله هو شيكه لا الشيك ملوش دعوه بالموضوع مش حسابه هو لا خلقه ودينه زوجوه. طب يا رسول الله ما زوجناهوش قال الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. فاحنا مركزين على الجانب الايه الجانب المادي. الاسلام يراعي كما يراعي القدره الماديه يقدر الاسباب الشعوريه. يعني البنت تقبله ولا ما تقبلوش يمكن شكله هي مش مقتنع بيه انت مقتنع بيك اب لكن هي مش مقتنع بيك بنت. الام عايزه تستر البنت يقول لك ده خلاص عدت في السن وزميلتها تزوجوا عايزين نسطر البنت يا بتكل على الله وده يا امي ده كذا يا بنتي يبقى كويس يا امي ده ما بيصليش يا بكره يصلي ان شاء الله ده بيتعطى المخدرات لا يتوب بكره ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله عايزه تزجر البنت اي. فاحنا لابد ان ننظر الى الجانب الشعوري عند البنت. طيب انا اطالب مع اظهار الاجازات والشهادات الصحيه بالخلو من الامراض كما قلت في حلقه سابقه واكرر لان ده موضوع مهم جدا. انا اطالب الحكومات العربيه والجهات المسؤوله والمختصه بالاسره ان الولد والبنت يطلع لهم شهاده خلو من الامراض النفسيه ضروري. يمكن الولد عنده مرض نفسي البنت عندها مرض نفسي احنا هو احنا من غشنا فليس منا. هو الغش في بيع السياره وبيع المحمول اللي وقع مرتين قبل كده وبيع البيت اللي فيه عيوب معينه لا الغش في اول شيء في تعاملنا مع بعضنا البعض. سبحان الله عايزين نتقي الله في هذه المساله. طيب اذا كان يعني المساله بهذا المنطق حصل الزواج ليه احنا شايفين كثير من نسائنا ربنا يبارك فيهم ويعافيهم يا رب عندهم اسى وحزن. اقعد مع مجموعه نساء انا دي 42 سنه 43 سنه في الدعوه 90% من المشاكل ازواج وزوجات اللي اسمعها يعني تعرض عليها كل مشاكل من فوق لتحت يمين لشمال ومن كوالالمبور لغايه كازابلانكا ومن السويد والنرويج لغايه جوهانسبرغ كله معروض سواء بالتليفونات وبالزياره وبالحضور وبالمؤتمرات تجد المراه اذا قعدت خمس حريم مع بعض اول شكوى الرجال دول ما بيفهموش وبذيء اللسان وبخلاء وعندهم عصبيه وعندهم جمود وما بيفهموش في العاطفه. شوف يا بنتي انا عايز انصحك ثلاث نصائح. الكلام ده للمتزوجه وانت غير متزوجه وان شاء الله ربنا يزوجك باذن الله. النصيحه الاولى المراه ربنا جعل لها العاطفه بتاعتها مقدمه على عقلها. وانت يا ولدي لو ان زوجتك او امك او اختك ربنا قدم لها العقل على العاطفه هتوريك الويل اللي انت ما شفتوش من قبل. فخلي عاطفتها مقدمه عادي كلمتين يرضوها. بس انت افهم مفتاح شخصيتك يعني عايزك كلمتين طيبين. وذاك الله يسامح المعلنين انا مش عارف يروحوا من الله فين يوم القيامه وعايز يعلن عن بضع سلعه معينه يروح يخلي الراجل يركب جنب الزوجه كده وهي ضربه بوزين و111 ومكشره ومقطبه الجبين طلع لها السلعه اللي هي المحمول مش عارف الخاتم ايه الساعه الايمن تروح مبتسمه عايز يوصل لك ايه ده مفتاح. لا لا والله مش مفتاح شخصيتي. طب بعد ما اشتغل فرحت بالحاجه الجديده، وبعدين ثاني يوم كل يوم هتجيب هديه، ليه انت قاعد عند البنك المركزي انت الطباع بتاع الدولارات؟ لا مش دي، ده مش مفتاح الشخصيه، هذا ليس مفتاح. الست سبحان الله يجيب لك واحده شعرها بيتساقط وخلاص انتهى الموضوع على كده، روح طلع لك مش عارف شامبو الفلان، هوب صوره على واحده ثانيه شعرها ايه من هنا لغايه راس الخيمه. الله اكبر، الله لا حول ولا قوه. إيه الشامبو ده اللي عامل الشعر ده؟ تقول لك اه انا عايزه ده، ده نصاب، ده كذاب بيكذب عليك. يا بنت الشعر ده عايز حاله نفسيه هاديه، عايز تعامل طيب، ثقه في الله. امال جدتك من غير الله يرحمها بقى كانت عايشه ولا ميته؟ والله بص على كده عندها 80 سنه والله شعرها قاعد جنبها، شعرها طويل لا غير لا شامبو ولا بامبو ولا كامبو ولا اي حاجه، مفيش سبحان الله. بس لا هم حطوا دم، حط البلسم ده وحط الشامبو ده وحط لا حول ولا قوه الا بالله. انا اريد ان اقول ان احنا لازم نعيد صياغه رؤيه الامور في نصابها. فانت لما تقعد مع بعض من الاخوات يقول لك الرجاله متعبين، والله يا بنتي خلي بالك اوعى تزعلي من جمود زوجي. انا عيب على الرجل الجامد، لكن يعني لما في تعامله ويعني وصلف عنده صلافه وجبروت، لو ان يا بنتي عاطفته تقدمت على عقله انت تشكى في الدنيا والاخره. لا خلي عقله مقدم يفكر بتؤده. وعلى كل يعني انا عايز ازيد الموضوع توضيح ان شاء الله، بس خليكم معي. اريد ان اقول لك يا بنتي الدنيا دار ابتلاء لا دار تكريم. الكلام ليس لك، ده لزوجك والابوك والاخوك والابنك والكل والبنتك. الدنيا ليست دار تكريم انما هي دار ابتلاء، يعني دار امتحان. يعني جايين فيها نمتحن. يعني ايه نمتحن؟ يعني رب العباد ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الخير ابتلاء والشر ابتلاء، الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء. شوف الغني هل هيشكر والفقير هل هيصبر. لكن انا الحقيقة درست ليه المرأة في حالة كآبة وحزن. بص اي زوجة اولا وتعامل الرجل احيانا بيبقى زاد عن حد شوية، يعني عايز يعني يهدى بدليل قد انت في شهر الصيام هي من صلاة الظهر واقفة في المطبخ، حلو الكلام تمام. وبعدين تيجي ساعة المغرب وكأن ايه اللي احنا مسخرينها سخرة دي لازم تجهز الاكل. فين الاكل؟ يجي الاكل بعد ما الكل ياكل. فين الشاي؟ فين القهوة؟ فين الحلو؟ فين الفاكهة؟ وبعدين يروح سايبينها ده كله ويروح نازلينهم يصلوا العشاء هو واولاد الذكور. هي تقعد يا عيني تزيل اثار العدوان اللي حصلت في المغرب. لا اله الا الله. الله طب مفيش حد من المجموعه دي ياخد الطبق بتاعه ويدخله معاه المطبخ؟ الله هو احنا الدين ده صلاه وصوم؟ طب اقول لك شيء، الرجل كما انه مكلف بالصلاه في المسجد والله ان المراه مكلفه. طب ايه رايك انك ممكن تعملها في يوم تقول لها ايه رايك روح انت صلي العشاء والتراويح اليوم ها وانا اغسل الاطباق في المطبخ لكي امك تنتحر وده انا ما خلفتش راجل. لان العادات عندنا تسبق العبادات، عندنا عادات سبحان الله. فاول سبب لحزن نسائنا فقد وعيها بالدين وحقيقته، هي مش فاهمة حقائق الدين الكبرى. هي لو فهمت حقيقة الدين كان والله وضعها يكون غير ذلك. ليه؟ لان ممكن يا بنتي يكون ربنا رزقك برجل ذاب او بخيل او عصبي، عارفه ليه؟ عشان يرفع درجاتك عنده سبحانه وتعالى، يرفع الدرجات بتاع هذه المرأة عن طريق هذا الايه هذا الايذاء. نمرة اثنين ودي نقطة مهمة، المرأة دائما تغفل عن الدعاء وتمل سريعا. احنا نقول ايه كلنا كما رجال ونساء، يا عم انا دي سنتين بدعي ان ربنا يرزقني العمل ده وما جاش خلاص ينتهي. ده الله لا يمل حتى يمل العبد. والله عز وجل في عليائه يغضب اذا لم تسأله. انت لو الابن سأل ابوه مرة في الثانية في الثالثة يقول يا ولدي هو انت كل ما تشوفني انا عايز انا محتاج هات سبحان الله. تغضب من الولد اذا سألك مرتين ثلاثة وده ابنك. لكن الله يغضب اذا لم تسأله. يا الله والله اكتبها هذه عشان لا تنسى. وبعدين في نقطة قلت لكم من قبل ان ما دام فتح لك باب الدعاء يبقى اذا الله يريد ان يعطيك. ما دام فتح لك باب الدعاء يبقى يريد ان يعطيك. الامر الثالث المرأة حزينة لان احتمال في صغرها قبل انتقالها لبيت زوجها كانت عقة لابوها او لامها او للاثنين. فعقوقها لابويها اثمر كآبة وضيق صدر في صدرها. خلي بالك من كده. يعني عقوق المرأة والبنت قبل الزواج للأب والأم وكذلك للولد. لما يكون عقل أبوه وأمه ربنا يرزقه إيه؟ بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. بروا الآباء تبروا الأباء. رجل كان يبيع أواني فخارية فكبر في السن ابنه بيشتغل معاه فيعملوا الأواني الفخارية دي اللي بيحطوا فيها الماء تبرد دي وبيبعوها. أواني فخارية عارفينها دي سبحان الله. ويحملوها على عزكم الله حمار. الحمار نفق مات فكان يحمل هو شوية على عصا هكذا ويربطها بحبال على أكتاف ويدي يعطي ولده شوية. تعثر الرجل لكبر السن في الطريق فوقع فالأواني انكسرت فإذا بالولد في الشارع العام ينهال على أبيه ضربا. اجتمع المارة حصلت يعني اجتمع المرة على الولد الشاب يريدون الفتك به. فقال الأب اتركوه منذ 35 عاما ضربت أبي في هذا المكان كما تدين تدان. الذنب لا ينسى، البر لا يبلى، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. احفظوها. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين وتدان. اللي هتعمله هتلاقيه، اللي هتعمله خلي بالك. العقوق ان يبيت الاب او الام والدموع تحت عينيهم سبحان الله العظيم من اسى والم النظره من الولد والبنت. اسمع الكلام الخطير. قال علماؤنا من نظر الى ابيه او امه شزرا، شزرا يعني ما عجبوش الكلام، يلا انا بكره نفطر عند عمك، يبص له كده عمي بس ما هو لم يرد او نظر. قال من نظر الى ابيه او امه شزرا امسكت الملائكة عرش الرحمن خشية ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. والله راح جلده بيقشعر. انا مش عارف هل الام اصيبت بالبلاء ده. انا زمان من 30 سنة كنت في المسجد لما اقول معلومة كده بهذا المنطق بهذه القوة اللي يبكي اللي يرتعش اللي يرتبك الناس بفضل هقول بفضل الله الجلد بدا يسمك. لا عايزين القلوب الخاشعه، القلوب التي تتاثر بالكلام. وانا كلامي وانا جاي الكلام من عندي وانا جاي يعني متسلط عليكم في البيوت يعني انا اريد ان اوقظ امه طال سباتها طال نومها. انا عايز اصحصح سبحان الله. فلذلك ابنتي الدنيا دار ابتلاء. ممكن يكون الام كئيبه من ايه؟ مات لها ولد او بنت تحول البيت. عاطفة الام قوية يمكن اكتر من الرجل. الرجل ممكن يكتب يخزن الولد مات البقالة ده ويروح لشغله هي ليل نهار. الله ده كان قاعد اخر مرة هنا ده الكوب اللي شرب فيه اخر مرة شاي. لا لا لا خلي الحافل اللي كان متغطي بيه ما حدش يشيله. لا لا دي البيجامة ولا الجلباب بتاعه ده كان لابس. وتعيش في دراما الحزن وتعيش كل البيت. خلاص يا ستي إنا لله وإنا إليه راجعون. الرسول بكى نعم على إبراهيم ولده قال وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وإن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. لا نقول اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم وصل الحياة لم يعتذر الدعوة ولم يعتذر الناس. حزن الإنسان يحزن أمر طبيعي وإحنا بشر ولنا قوة تحمل ولنا طاقة تحمل سبحان الله. ايضا من ضمن كآبة النساء عدم القناعة. ما عندهاش قناعه، كل شويه بص على سلفتها، شايف مرات اخوك شو بيعمل لها ايه، شو بيجيب لها ايه، شفت السياره، يقول له اخويا ده غني ربنا موسع عليه، ده راجل اعمال، انا راجل موظف على قد حالي، عد غنمك يا جحا. قال له واحده واقفه واحده نايمه، ما فيش، هم نعجتين. لكن لا، هو عايز يبيع النعجتين ويرهن نفسه ويشتغل بتاعها. طب يعني ده يكلف ده ربنا سبحانه وتعالى في العباده، قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والحديث بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، قال وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، يا رب انا على يعني انا على قدر حالي. فعدم القناعه دي مصيبه. كمان المراه بالذات عندها هوس نتيجه الدعايه والاعلانات والبتاع، لما ايه لما تكبر في السن دي يحصل لها يعني ها، ويطلعوا اطباء الترميم، قصدي اطباء التجميل، خلي بالك انت، يبتدوا ايه تروح لك يقول لك احنا ايه، احنا عايزين نرمم ترمم الايه الجثه دي، ترممها ازاي يا استاذ؟ يقول لك يعني نشد العين ونشد الود ونصغر المناخير وننفخ مش ده انتوا نفختونا في ايه؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا مؤمنين، هو احنا واخدين 3 كيلو لحمه؟ احنا واخدين كيان انسان بنحترمه، تبقى سمينه هنحبها، تبقى نحيفه هنحبها، لكن هو الراجل اللي تافه يقول لها ايه؟ انت زدت 2 كيلو جرام و100 والله، وانت بتنزل لحمه من عند الجزار عند القصاب، يا راجل اتق الله. ففيه سبحان الله في النظره اختلفت والمفاهيم تغير، لكن تبقى القواعد ثابته. يا ابنتي، اذا كبر الانسان في السن يكبر في العقل ويكبر في الايمان ويكبر في كل شيء. يقول الله عز وجل لمن كبر في السن: عبدي شاب شعرك واحدود وظهرك ووهن عظمك فاستحي مني فاني استحي ان اعذبك. ربنا بيستحي من كبير السن. انظر لوجه جدتك كده، الله، الاخاديد اللي وجهها دي بتشع نور والله. بص يا بنت على اظافرها، لان عمرها ما حطت الا الطلاء ولا بتلمع ما شاء الله. بص على حفيدتها عندها 20 سنه، من كتر الكيماويات اظافرها خشنه وبتقع وبتتساقط وتعالى سبحان الله، وقاعده مطولها والواحد قاعد العين بعيد خايفه انها تهبش فيه. لا اله الا انت، احنا فين؟ احنا فين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني من الذي ابدع كل شيء خلقه، فما كان ممكن يخلق كل واحده لها دي اظافرها صفراء وده اظافرها حمراء وده، لكن صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. ربنا هو اللي خلق فاحسن تقويم الانسان، خلق الانسان في احسن تقويم، اجمل من القمر واجمل من الدنيا كلها. الله خلق كل شيء جميل، واجمل ما في هذا الخلق الانسان، الانسان الذي احسن كل شيء خلقه، احسن كل شيء سبحانه، كل شيء جميل. بس في نقطه، يعني كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياه شيئا جميلا. اللي نفسه من غير من فيهاش جمال، كل شاف كل الدنيا كئيبه، كل الناس حزين. ليه؟ ده في ناس عندها الكآبه طبع او يعني ملكه. يا اخي الشاعر قال لنا: لا تكن مرا ولا تجعل حياه الناس مره. يعني انت لما تكبر في السن ما تجيش طب اليوم شديتي افتضالي شديتي وعملت عمليه ثانيه وشديتي ثاني، طب ما الاطباء بتوع الترميم دول عايزين يكسبوا من وراك، يقول لك شوفي المنظر ده انف نفرتيتي وده العين الاغريقيه وده الوجه. يا عم الله يرضى عنك، سبحان الله، هي ربنا خلقها كده في اجمل صوره، خلاص سبحان الله العظيم. والايمان يكملها والايمان يشع النور منها سبحان. لكننا للاسف الحزن والكابه تكتئب وتقول والله انا اصبحت سمينه ومش قادر، وتروح عند الطبيب والطبيب ايه يعلو صوته عليها: انت ازاي تاكلي 3 جرام من يا عم وتستكين، لا اله الا الله. لكن لو زوجها قال لها: يا فلانه بلاش ده بيعمل لك الكوليسترول شويه، انت كمان هتفتي، هو انت شغال دكتور وانت تفهم في لا اله الا انت سبحانه. فكبر السن ومصائب عيادات التجميل ده من اسباب الحزن. كمان من ضمن حزن نسائنا ان تفشل تربويا مع ابنائها وبناتها، وتلقش على شماعه الزوج: انت مش موجود في البيت، انت العيال مش عارف تعمل ايه، اعمل الدور اللي عليك. جداتنا عندما فشلت بعضهن في التعامل مع الزوج عملت مشروع حياتها كله في تربيه النشء، فطلعوا العباقره في كل فن من الفنون. الشاعر الكذا والأديب الكذا والعالم الكذا والمهندس الكذا والطبيب الكذا والعامل الحرف المحترم. سبحان الله، منين؟ من أن الأم يعني سبحان الله العظيم. الأمر اللي بيعمل الحزن أيضا اضطرار بعض بناتنا ونسائنا للعمل، ودي المرأة العاملة أنا بسميها المرأة الخارقة. إن شاء الله نعمل لها حلقة، بس ما أعرفش هل يا ترى كنا في رمضان ولا إن شاء الله. المرأة الخارقة دي مسكينة، تطلع الساعة 8 الصبح، هم الاثنين موظفين، هو راجع يقول يا ترى إحنا إن شاء الله هنأكل إيه على الفطار اليوم، ها يا ترى ماذا نأكل، هي راجع من الشغل تقول إيه ماذا نطبخ، شتان بين من يسأل نفسه ماذا يطبخ وماذا يأكل. سبحان الله، هو بينتظر ايه هو ياكل ايه، فما يعرش هم، هو يرجع ينام وهي تشتغل. المرأة الخارقة هذه يعني انا ارى ان التي ليست لها ضرورة في العمل اليومي، يا سلام، حد يكره الراحة؟ يا مؤمنين، انا قلت من قبل لو الآية نزلت في معشر الرجال، يعني قال ربنا للنساء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، والله لو نزلت في الرجال كنا نوعد فيه، حد يكره الراحة؟ لكن لا، هل تخرج كل يوم سبحان الله وتضطر طبعا تلبس لبس معين، تستهلك ملابس، تستهلك أحذية، تستهلك مواصلات، تستهلك سيارات، تستهلك سبحان الله العظيم، تستهلك، تستنزف حياتها بعد ما تسمع كلام مدير واحد في البيت اللي هو الزوج، تسمع كلام 20 مدير، رئيس القسم، نائب رئيس القسم، مدير الشؤون المالية، مدير، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. أيضا من ضمن الأحزان التي تواكب نساءنا أن تكون قد أكرهت على الزواج، ولا لا؟ هتزوجي ابن عمك، هو ولد عمك ما فيش غيره، الله، ولد عمك هذا يمكن مش على المستوى، ولا عيب، احنا النساء سبحان الله الستات بتاعتنا تطلع بره. ايضا المرأة من حزنها تكره الرجل المزواج، كل يوم يزوج وتقول له الشرع، انا بالشرع، هو لا صلاة ولا صوم، ويجي عند دي يقول الله مش ربنا قال يا مولانا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، طب تصلي وتصوم الاول، ما تستقيم على طريق الله، لا لا، اشمعنى اخذت الصفحه من الاسلام وسيب كل الصفحات؟ وانت كما اباح الله لك التعدد فرض عليك العدل، فرض عليك الايه؟ العدل. وانا ارى ان كثيرا من الازواج الذين احل لهم مشاكلهم، ملايين من اللي احل مشاكلهم سبحان الله، لا يعدلوا مع امراه واحده، ما عندوش عدل مع زوجته الوحيده، يبقى يروح يجيب الثانيه والثالثه. طب اتق الله، شوف الوقت ازاي، شوف الانفاق، شوف الوقت. سبحان الله العظيم، والميديا الإعلامية سمحهم الله شحنوا النساء ضد هذا الموضوع، تتصل للست على الهوى، يا سيدنا الشيخ زوجي خانني، لا إله إلا الله، لا حول ولا قدر، خانك إزاي؟ تزوج علي. شوف أسمح هذا الزواج إيه؟ خيانة، التعبير الإعلامي ده مش تعبير في الدين ده. فهذه الأمور سبحان الله العظيم. أيضا المرأة تحزن لأن زوجها قد يكون بذيء اللسان، فيه ناس تربت في بيئة لا يخرج إلا الكلمات الإيه؟ الكلمات السيئة، تيجي زوجته تحب عايزة تعمل معها دردشة وحوار، يا فلان أبو فلان كذا كذا، وأنت كل يوم نفس المشكلة، كل يوم نفس الحكاية، مش كده يا أخي. يا أخي اسمع اسمع، إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فن، الإصغاء ده فن من الفنون لا يجيده الكثيرون. أنا عايز يعني سبحان الله العظيم. ايضا من ضمن حزن المرأة اللي اراه في المجتمع محاربة ومناكدة ومكاندة اهل الزوج لها، بعد الله بالمرصاد، اذا زارتها حماتها يعني هي تتمنى ان ترى ملك الموت ولا ترى ام زوجها، وتدخل الحما برضو احيانا فيهم في الستات الرذالة في دمها، انتوا حاطين ده ليه؟ نقلت الكرسي ده من مكانه ليه؟ الولد ده لابس ليه كده؟ البنت دي بتاكل ايه؟ يا ستي الله يرضى عنك، يعني خليكي خفيفة الظل، خليكي محبوبة، انت حرمة كبيرة، ما فيش، ما تخربيش على ابنك وزوجة ابنك سبحان. وزي ما تحبي ان بنتك يعاملها زوجها باحترام، ايضا دي بنت الناس، في ناس من النوعيات دي تدخل فضولية، وفيه نساء تكره سلفا ام زوجها من لله في لله من الاول، ليه يا بنتي؟ الله، ما هي مش دي اللي انجبته؟ الله، مش ده ابنها؟ هو عاش معها 25-30 سنة لغاية ما اصطدمت بيه وتزوجت بقدر الله في حادثة أو غير حادثة، تمام؟ طيب ال 25-30 سنة دي عايزين نعمل لها محو يعني خلص من التاريخ؟ لا طبعا، دي امه، امه، وانت تشجعيه على بر الام. سبحان الله. ايضا من ضمن كآبة البيوت شراهة بعض الزوجات للتسوق. كل يوم كل يوم رايحة تتسوق. عملوا احصائية وجدوا العالم كله، مش عالمنا العربي بس، لا، وجدوا العالم النساء عندهم 98% من النساء يعشقن التسوق. تقريبا ال 2% اللي باغيين امي الله يرحمها وخالتي الله يرحمها وماتوا خلاص، ما هم دول تقريبا ما كانوش يحبوا التسوق، ما يحبوش الخروج خالص. سبحان الله. لكن التسوق دي ملكه عند النساء. وليه 2% من الرجال يحبون التسوق؟ يبدو فيهم جينات منثويه ولا غير. لكن 98% ما يحبوش التسوق. ذاك الرجل ايه اول ما يدخل على المول مع زوجته، يا عم روح شوف لك حته اقعد فيها كده، مكتبه ولا هات لك كتاب ولا شرب ايه شاي لغايه ما ايه قدر اوصلها، واقول لها بعد ساعتين ثلاثه بقى اخدك. ليه؟ انت عصبي وهي عصبيه. وقال حكيمنا العربي: انت تائق وانا مائق فمتى نتفق؟ يعني ايه الكلام الغريب ده؟ ده كلام عربي. انت تائق يعني انت تزعل بسرعه، تغضب سريعا، وانا مائق يعني انا اخطئ بسرعه، انا غلط لساني فالت. انت تائق وانا مائق فمتى نتفق؟ انا بغلط بسرعه وانت بتزعل بسرعه وتغضب بسرعه، عمرنا ما نتفق. احنا عايزين نتفق ان شاء الله، وليس الذكر كالانثى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.